الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وإخوان الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من مهذب زاد المعاد، وما زلنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ووصلنا إلى هديه في الأسارى. قد كان صلى الله عليه وسلم يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففاد أسارى بدر بمال، وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. لأن المطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة بعد رجوعه من الطائف، وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، أي قتله غرة، فأسرهم ثم من عليهم، رواه مسلم. وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم، رواه البخاري ومسلم. واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك، للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، رواه مسلم. واستأذنه الأنصار أن يترك للعباس عمه فداءه، فقال: ولا تدعوا منه درهما، رواه البخاري. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، رواه مسلم. وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي حوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، رواه البخاري. وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله، رواه أبو داود. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة رضي الله عنها سبية منهم، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، متفق عليه. ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسها، يعني اتفقت هي وإياه على أن تدفع له مالا وأن تكون حرة. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، رواه أحمد وغيره. وهي من صريح العرب، وكانوا يطؤونهن بعد الاستبراء من قضاء العدة، وأباح الله لهم وطأ ملك اليمين، ولم يشترط الإسلام. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالصواب الذي عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه استرقاق العرب ووطء الإماء المسبيات منه دون شرط الإسلام، بشرط الاستبراء.

هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة اليهود أي الذين يسكنون المدينة. صالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فحاربته بنو قينقاع بعد بدر، فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم السبت بالنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي الحجة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم. وكلم عبد الله ابن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولح عليه فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاورونه بها ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات أو إلى أذرعات من أرض الشام. ونقض بنو النضير العهد وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وطمع رئيسهم حي بن أخطب في نصر المنافقين له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. وهكذا ديدنهم ينقضون العهود والمواثيق. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم، فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أي من شجرة من أشجارهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرياتهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، يعني عدة في سبيل الله، ولم يخمسها صلى الله عليه وسلم، لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، يعني ما حدث قتال. رواه البخاري ومسلم. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الموجودين الآن منهم أشد عداوة للمؤمنين وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، قريظة كانت في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فلما رجع من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني الملائكة ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، متفق عليه. وقال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا أو كما أمرنا، فصلوها بعد وقتها، وكان بعد العشاء تقريبا. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في وقتها في الطريق، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، متفق عليه. وعند مسلم أنها صلاة الظهر،

أن يصلي على عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم ما أضمر الكفر. قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة أولياء الله وأعدائه وغزواته وبعوثه وسراياه، وهديه في المغازي، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.